بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء السابع، الصحيفة 37 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وليس في ذلك ما ينافي البرور به، لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافي البرور. طبعا هذا من دقة ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله تعالى، فهو ينبه على الأشياء التي يظنها الناس تدل على هذا المعنى. ربنا حكى عن إبراهيم ومحاكاته لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أولا أنكر عليه، أتتخذ هذا الاستفهام استفهام إنكار، وبين له إني أراك وقومك في ضلال مبين، حتى كان أسلوبه أسلوب يعني ليس فيه غلظة ولا شدة، إنما بين له الحكم الشرعي. فيقول ابن عاشور وليس في ذلك ما ينافي البرور به، لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافي البرور. فالإنسان مطالب ببر الوالدين حتى وإن كان كافرا، ولكن لا بد من مقالة الحق، فالساجد عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن. ثانيا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ذلك أن أصل العبادة هي المحبة، وأن الشرك فيها أصل الشرك، كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل، حيث قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ولذلك أنت الآن لا تجد عبادة من العبادات التي تتعبد الله تعالى فيها فعلا أو تركا إلا وتجد أن لها ثلاثة ركائز: المحبة، الخوف، الرجاء. وهذه الثلاثة قد جاءت في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. ففي أي عبادة، نحن الآن في وقت الضحوة ويشرع لنا أن نصلي صلاة الضحى، فنصليها محبة لله ونرجو رحمة الله تعالى، وأيضا نجعلها وقاية لنا نتقي بها عذاب الله تعالى. فالمحبة لله سبحانه وتعالى هي أصل العبادة. ثانيا، قال هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي. فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فإبراهيم عليه السلام جلس معهم 24 ساعة يحاججهم في الله سبحانه وتعالى، ويحاججهم على التوحيد الخالص لله تعالى، وأنه لا يعبد غير الله تعالى، فبين لهم هذا. رابعا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه. فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ فربنا جل جلاله هو القائم على كل نفس، ولذا نحن نقرأ آية الكرسي فيها الحي القيوم، فربنا هو الحي وهو القائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فربنا جل جلاله هو القائم على كل نفس بحفظها ورعايتها، وأن الله تعالى يربها بنعمه سبحانه وتعالى، وأنه يلحظها وأنها لا تغيب عنه، فهو يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ولذا استحق العبادة. أما الذي يغيب فهو ليس إله، إنما الإله الحق الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي أقوالها وأعمالها ويعلم ما في قلبها، وكذلك يمدها بإنعامه وسخر لها ما في هذا الكون. خامسا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان، وكان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا كان سيد الحنفاء يدعو بهذه الدعوة وهو الذي حطم الأصنام بيده، فينبغي على كل إنسان أن يراقب قلبه ولسانه وعمله، وأن يراقب الله تعالى في كل شيء حتى يحقق التوحيد الخالص لله تعالى. سادسا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض الدائم الذي يبقى ولا يفنى ويحيي ويميت، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى ويزول ولا يدوم ولا يضر ولا ينفع. إذن لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، والله سبحانه وتعالى هو الحي يوم لم يكن حي، وهو الذي يقوم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. وربنا جل جلاله هو خالق كل شيء، وهو الواحد القهار. وتأمل هذا في سورة الرعد، وفيها الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، بعدها أنزل من السماء ماء، آية مستقلة، لكن تأمل مما قهر الله تعالى به العباد حاجتهم إلى الماء، فمن منا يستطيع أن يتخلى عن الماء؟ مع العلم أنك حينما تقرأ الآية تجد أن ذكر الماء هنا أيضا فيه مثل للقرآن وحاجة الناس إلى القرآن كحاجتهم إلى الماء والنفس، بل حاجتهم أكثر من ذلك حتى يحيوا الحياة الحقيقية، كما قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالقرآن هو روح للقلب يحيي القلب حياة أبدية سرمدية حتى يحيي الحياة الحقيقية، ولا يحيي الإنسان حياة حقيقية حتى يحيا في هذه الدنيا على طاعة الله تعالى. سابعا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي كيف أخاف أمواتا وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء؟ فأي الفريقين يحق بالأمن، أي من عذاب الله الموحد أم المشرك؟ فقال الله قاضيا بينهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. إذن المؤمن الذي يخلص إيمانه لله فهو أحق بالأمن. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، جنة أظلم، الآفلين الغائبين، أفل غاب، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. العمل بالآيات، أولا انكر منكرا ولو كان ذلك لأقرب قريب، وقدم النصح له ولكن بأسلوب حكيم يرغبه في الاستجابة. هذا أخذ من قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن هذا أسلوب حكيم وفيه رقة، وينتفع منه المنصوح بأن الناصح يريد سلامته. فأنت حينما تنكر المنكر وتنصح النصيحة اجعله يلتمس أنك تريد له المصلحة. ولذلك سميت النصيحة نصيحة، لأن النصيحة إخلاص الحظ للمنصوح. ثانيا، سل الله تعالى أن تكون من الموقنين: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالإنسان عليه أن يجعل اعتقاده اعتقادا على ما يريده الله تعالى، وأن يفهم الإنسان هذا الدين كما أنزله الله تعالى على نبيه، وأن يحذر الإنسان البدع والشكوك، ولا يثبت القلب إلا فهم كلام الرب، فأكثر من قراءة القرآن واستماعه وتدبر معانيه. اجعل السمع والبصر والقلب مع الآيات تنجح وتفلح. ثالثا، أرسل رسالة تناصح فيها عباد القبور وتذكرهم بهذه الآية العظيمة: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. التوجيهات: أولا، تفضل الله بالهداية على من يشاء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فربنا تفضل على عباده وأرسل الرسل وأنزل الكتب وختم المرسلين بأعظم المرسلين وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأجل كتاب وأعظم كتاب. فمن قرأ هذا الكتاب مريدا الهداية فإن الله سبحانه وتعالى يهديه. ثانيا، الحرص على بلوغ رتبة اليقين، وأنه من أشرف المراتب وأعزها، ومن أسباب الوصول إليها التفكر والنظر في الآيات. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالإنسان يحرص دواما على التقدم والترقي، ويراقب الإنسان ثغر قلبه، فلا يجعل شيئا يدخل إلى قلبه مما لا يحبه الله تعالى. ثالثا، أكثر الناس فزعا وخوفا هم أهل الشرك، وأكثرهم أمنا هم أهل الإخلاص. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فكلما أدى الإنسان حق الله تعالى كلما ازداد راحة وطمأنينة. فالطمأنينة بأداء حق الله تعالى ومراقبة الله تعالى في كل عمل. ولا نقول هذا صغير وهذا سهل، ليس في الدين ذنب يتساهل فيه، بل على الإنسان أن يعظم الدين وأن يعظم أمر الله تعالى، وأن يحذر الإنسان أن يعصي ربه، فلا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.